الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى البخاري في صحيحه عن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها مرة، وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يزور البنات، يحب بناته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عندما بشر بفاطمة رضي الله تعالى عنها فرح وسر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بشر بالبنات فرح لا كحال كثير من الناس إلا من رحم الله، عندهم خصلة من خصال الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم بخب وجهه من الناس، مش عاجبه أنه ربنا رزقه بنت، من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب بمسكه، وأنا يعني أبقي عند البنت وأنا متضايق أم أدفنها في التراب. هذه خصلة من خصال الجاهلية. فكان صلى الله عليه وسلم يحب بناته حبا شديدا، وكان يزور البنات، فدخل مرة على فاطمة رضي الله تعالى عنها فسأل عن علي، عن صهره، عن الغلام الأول الذي آمن معه صلى الله عليه وسلم، ابن عمه علي رضي الله عنه. وفاطمة رضي الله عنها صريحة، فقالت: يا رسول الله، بيني وبينه شيء، يعني متزعلين مع بعضنا. فقال: أين هو؟ فقالت: خرج من البيت. فأرسل صلى الله عليه وسلم في طلبه، فقال لي: ابحثوا لي عن علي، فتشوا لي عليه وين موجود. فوجدوه في المسجد راقدا متسطح بالمسجد، وين بدي يروح لوحده؟ استخلى مع مرته. لا، المسجد عندنا دائما مفتوح الحمد لله. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وكان علي رضي الله عنه راقدا في المسجد، وكان طرف ردائه قد وقع عن كتفه وأصابه شيء من تراب الأرض. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان تراب. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وكناه بكنية ما زال علي رضي الله عنه يكنى بها حتى الآن، وهي من باب الملاطفة والممازحة. فجاء ليوقظه فوجد التراب على كتفه، فنفض التراب وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني أم أبا تراب، أم نايم على التراب، أم لنشوف أم، وهي ملاطفة منه صلى الله عليه وسلم لصهره. فكانت هذه الكلمات سببا لدخول البشارة والتودد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، مع أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي به ويقول له: كيف تحزن فاطمة؟ ولما أحزنتها؟ ولما أغضبتها؟ ولما ولما؟ هذه بنتي. لكنه صلى الله عليه وسلم عدل يتلطف لأصهاره، وكان قد زوج كذلك رقية رضي الله تعالى عنها لمن؟ إخواني، لا يليق بنا أن لا نعرف أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان رضي الله عنه، عثمان صهر النبي عليه الصلاة والسلام، سامحوني ها، بس ده يعني ليس من أدب من من من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده أقل شيء، مش هقول لك أنا تعرف عمومه وإخواله وخالاته، أقل شيء بناته من هم ومن هم أصهاره. فكانت رقية رضي الله تعالى عنها قد زوجها صلى الله عليه وسلم من عثمان، الرجل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وفي أول لقاء بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وأهل الكفر في المدينة، أي لقاء، أي معركة؟ بدر، في معركة بدر الكبرى. فعلم صلى الله عليه وسلم أن ابنته رقية رضي الله تعالى عنها مريضة، فطلب صلى الله عليه وسلم من عثمان أن لا يخرج إلى المعركة. وعثمان هو من هو، حيي لكنه بطل في الميدان وفي ساحات القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج لأي أحد في هذه المعركة، هذه أول معركة، لكنه صلى الله عليه وسلم يتودد لبناته فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عثمان ابق مع رقية وأضرب لك سهما كسهم الفارس في سبيل الله، يعني ما تخاف بيطلع لك حصة مثل كأنك أنت معنا. عثمان لا يسأل عن الغنائم، إنما يسأل عن غنيمة الأجر. هذا أول لقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وبين المشركين، ويحب عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكون له سهم فيه، أي سهم الجهاد والقتال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخرج يا عثمان، ابقى مع رقية، خليك معها، طببها في البيت. وضرب له صلى الله عليه وسلم سهما من الغنائم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم فاطمة رضي الله تعالى عنها ويكرم البنات، فهي التي كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت أحدا شابه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وسمتا كفاطمة رضي الله تعالى عنها، تمشي كمشيته، تتكلم ككلماته، تنطق مثله، شكلها مثل شكل أبيها رضي الله تعالى عنها، فاطمة الزهراء، اللهم اجمعنا مع فاطمة في الجنة يا رب. فمرة عائشة رضي الله عنها جالسة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى البيت، فقام صلى الله عليه وسلم من مجلسه وخرج إليها يستقبلها وهو يتبشبش إليها، ثم أخذ رأسها وقبلها بين عينيها. هل تدري أن بعض الرجال إلا من رحم الله ما قبل ابنته؟ يقول: هذا ليس من المروءة وليس من الشهامة أن أقبل بنتي، أنا رجل، هي بتجي تبس لي إيدي، ماشي لازم، بس نحكي عن بر الوالدين بنقول أنه لازم تبس لك إيدك، بس أنت كمان لازم تقبلها وتقترب منها وتحنو عليها. اليوم كنت قاعد مع رجل سبحان الله، فكان يشكي لي دائما بنته بعيدة وما عم تصلي وأحوال أحوال، وكان هو كثير السفر، فقال لي يعني شو النصيحة، واستشار كذلك أحد، فقال له: هذه البنت تحتاج إلى أبيها، بيّن ناقصها عاطفي من الأب. فقال: يا شيخ فرغت نفسي 6 أشهر بس متفرغ معها، تودد وتحبب وتقرب. قال لي: يا شيخ بفضل الله لأن هي التي تقذني على ليس الفجر، على قيام الليل، وتصلي الفجر حاضر، وتقرأ كل يوم ورد من القرآن. قال: يا شيخ بنتي تغيرت بالكامل. إيش عمل؟ بس تودد إليها وتقرب منها. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب بناته، يكرمهن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة التي أسر إليها خبر الوفاة هي فاطمة. فتروي أمنا عائشة رضي الله عنها قد ما كانت تغار، كانت تغار حتى من فاطمة، مش بس من نسائه، حتى من فاطمة كانت تغار. فدعاها مرة صلى الله عليه وسلم فأسرها بحديث فبكت، ثم أسرها بحديث فضحكت. فعائشة ما قدرت تتحمل، قلت له: شو أقول لك؟ قولي لي شو أقول لك. فقالت: ما كنت لأفشي سر أبي، شو خصك، هذا بيني وبين بيي. بعدين عندما توفي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: ما السر؟ فقالت: دعاني فقال لي: يا فاطمة إني سألتحق بالرفيق الأعلى، يعني أنا سأغادر الدنيا. فبكيت، ثم قال لي: يا فاطمة أنت أول الناس لحاقا بي. قالت فضحكت. وقفت عند قبر أبيها، وكان يدفن، وكان أنس رضي الله تعالى عنه خادمه يضع التراب عليه، فصارت تبكي وتقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أنشدت شعرا قالت فيه: صبت علي مصائب، لو صبت على الأيام صرنا لياليا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. روح جيب العود اللي بدك إياه، والمسك والعنبر، وأتى أنواع العطرات، لن تجد عطران أطيب من عطر تراب النبي صلى الله عليه وسلم، التراب الذي دفن فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الود في بيوتنا. ونحن في ختام رمضان من نتائج رمضان وبركات رمضان أن نصلح بيوتنا وأن نتقرب من نسائنا وأولادنا وأن تتقربين من زوجك وأبنائك وبناتك. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.